الرفيق، كلمات الشاعر خالد بن مدعث الدوسري، أداء خالد المري العذب. الرفيق اللي ظنونا ما تغير في رفيقه كاملنا والكامل الله من سبو دنيا ودينا. الرفيق اللي ظنونا في رفيقه كامل والكامل الله من سبو دنيا ودينا. الرفيق اللي ظنونا ما تغير في رفيقه كامل والكامل الله من سبو دنيا ودينا. من يبور بصاحبه في شقيقه قاطع حبال الصداقة مثل مقطوعينا. يبور بصاحبه يبور بكره في شقيقه قاطع حبال الصداقة مثل مقطوع اليمينا. والعديم اللي يسر العين وينوم صديقه نشتري نشتري عرفه وحنا الرابحين. والعديم اللي يسر العين وينوم الصديقه نشتريه ونشتري عرفه وحنا الرابحين. قوة تبنى على تقدير بحبالنا وثيقه عارف حقي عليه وعارف حقه علينا. قوة تبنى على تقدير بحبالنا وثيقه عارف حقي عليه وعارف حقه علينا. انت واجه بالمعزة وانت فارق بالوجيه اللي عليهن التقينا. انت واجب المعزة والمحبة والحقيقة وانت فارق بالوجيه اللي عليهن التقينا. نلقى الشر بعضنا والخطا محدن يطيقه يسبق العذر نصيحة قبل ما يخطي حدنا. مثل هذا والله إنا ما نجنب عن طريقه وإنه أغلى من نزوره وإنه أغلى من يجينا. هالوفين وفي حقوقه والمنافق في حريقه من يصد بوجهه يقابل به ظهور السنين. هالوفين وفي حقوقه والمنافق في حريقه من يصد بوجهه يقابل به ظهور السنين.